وروى أيضا عن حديث نعيم أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ومن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من وروى الإمام أحمد حديث نعيم وزاد فيه وقال نعيم لا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. فهذا يعني تأكيد من نعيم حقيقة، يعني شكه هذا يعتبر تأكيد لقول من يقول إن هذه الجملة ليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو اجتهاد وفهم خاص بأبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة اشتهر عنه بعض المسائل انفرد بها ولم يوافقه عليها عدد من الصحابة، إنما هو فهم فهمه رضي الله عنه فلا يتابع عليه. فإطالة الغرة وإطالة التحجيل ما دام أنه لم يثبت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو فعل خاص، ولذلك كما سوف نلاحظ في الرواية القادمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان أحيانا يتوضأ فيبالغ في التحجيل وغسل القدمين واليدين فبحيث لا يراه أحد، لا يراه أحد، لأنه يرى أن هذا اجتهاد ذهب إليه فلا يحب أن يتابع عليه، لا يحب أن يتابع عليه، لأنه قد يتابع عليه من لا يعلم حقيقة الأمر ويظن أن هذا واجب وأن الوضوء لا يكون إلا بهذه الصفة، مع أنه أخذ نفسه بهذا الاحتياط رضي الله عنه.